قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب تخصيص الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت طيبا. يعني سؤال الشيخ يقول كأنه سائل يسأل الشيخ يقول: يا شيخ إذا تزوج أحدنا إذا تزوج أحد المسلمين بامرأة بكر لم يسبق لها أن تزوجت، نعم، وكان عنده زوجة من أول أو زوجتين أو زوجتان أو ثلاثة أو أربع حتى أربع، نعم، كيف يفعل في الجديدة إذا تزوجها؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: باب إذا تزوج البكرة يجلس عندها سبع ليال، وبعد السبع ليالي يقسم بين الإيه؟ بين الزوجات، وإذا تزوج ثيبا يعطيها ثلاثة ليال متصلة، وبعد ذلك بعد الثلاث الليالي إذا انقضينا نعم يسوي بين الزوجات بالإيه؟ بالقسم وبالعدل، نعم. طيب، قال والدليل على ذلك ما سيذكره في الباب من الأحاديث، نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يوسف بن راشد، قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان، قال حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: أبي قلابة صحابي، أبي قلابة صحابي رضي الله تعالى عنه، يروي عن صحابي وهو أنس، فيكون من باب التدبيج المدبج، ما روى راوي كل راوي يروي عن الآخر، فإن روى عن الآخر بعضهم عن بعض يسمى مدبج، حديث مدبج، نعم. طيب سيدي، عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، نعم. قال أبو قلابة رضي الله عنه: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على أن أنس يعني رواه عن الرسول عليه وسلم، يعني الحديث متصل، متصل إسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس بموقف على أنس، نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان، اتفق عليه، يعني رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله، ورواه الإمام مسلم كذلك في صحيحه، أعلى الصحيح ما عليه اتفق، أعلى حديث متفق عليه ثم صحيح، اتفق عليه البخاري ومسلم، بعد ذلك الرتبة الثانية ما رواه البخاري منفردا، ثم ما رواه مسلم منفردا، وهكذا، نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، فقالت ثلث، يعني افعل ما فيه الايه ما الثلث، يعني لأنها ثيب عرفت رضي الله عنها، نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل جديدة على قديمة يخص هذه الجديدة إن كانت بكرا بسبع ليال يبيت عندها على التوالي، ثم يسوي بعد ذلك بينهما في القسم، وإن كانت الجديدة طيبا يبيت عندها ثلاث ليال ثم يسوي. وخصت البكر بالزيادة لأنها ذات خفر. إيش معنى ثم يسوي؟ ثم يسوي بالعدل، ثم يسوي بالإيه؟ يسويهن بالعدل، يبات ليلة عند واحدة، ويجعل الجديدة معهم ليلة إلى آخره، نعم. طيب، وخصت البكر بالزيادة لأنها ذات خفر وحياء، نعم. الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا ليش يا شيخ جعل البكر زايد عن الثيب بأربع ليالي. قال لأنها ما عرفت الرجال وعندها حياة وعندها خطر, يعني للساعه ما ولفت على الرجال, فلذلك زيدت أربع أيام حتى يحصل معها الإيناس ويبعد عنها الخطر وما تخافه. نعم. فاحتيج فيها إلى فضل إمهال يصل الزوج إلى الأرب منها. نعم. والثيب قد جرى إلى المقصود منها تحصل المحبة بينهم ويحصل بينهم الائتلاف ويحصل بينهم الجماع إلى آخره, لأن البكر نعم لم يسبقها يعني احتياج بالزواج, ولذلك تؤخذ بالمهل. نعم. والثيب قد جربت الرجال فلم يحتج معها إلى ذلك. نعم. قال أنها لما استحدثت الصحبة أكرمت بزيادة وصلة. نعم. فإن اختارت الثيب أن يبيت عندها سبعا يجوز, ثم عليه قضاء جميع السبع للقديمة. فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء أو في سبع بشرط القضاء, وهو قول الشعبي. إذا بات عند الثيب سبع ليال يجب عليه أن يعطي كذلك الزوجات السابقات سبع ليال, سواء كانت واحدة أو كانت اثنين أو كانت ثلاثة. نعم. طيب. فحق الثيب في ثلاث ليال بلا قضاء أو في سبع بشرط القضاء, وهو قول الشعبي. وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب جماعة إلى أنه يقضي الكل للقديمة, وهو قول الحكم وحماد أصحاب الرأي. وقال بعض أهل العلم للبكر ثلاث ليال وللثيب ليلتان, وهو قول الأوزاعي. إذا كان معهم دليل فعلى الرأس, وإذا لم يكن معهم دليل فقول محمد مقدم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب حق الزوج على المرأة وحقها عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذا جواب عن سؤال مقدم, تقدير ما حق الرجل على المرأة يا شيخ, وما حق المرأة على الرجل. الجواب أتانا بالآية: وعليهن مثل الذي عليهن من إلى آية آخره. المرأة عليها حقوق والرجل عليه حقوق, وكل واحد منهما يؤدي حق الآخر, فإذا أدى حق الآخر حصل بينهم التحابب والألفة إلى آخره. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. شوف, يقول بالمعروف, انتبه يا شيخ, يقول بالمعروف, يعني على أن الخدمة ليست على المرأة واجبة, لا واجبة أن تغسل لك ولا واجبة أن كذا وأن, بل هي أنت أمهرتها بالمهر على أن تتمتع بها من جهة الجماع فقط, لكن حصل بينهم التآلف فأنت تزيدها في المؤنة وتفسح لها, يعني تجعل المؤنة واسعة. نعم. ما تحجر عليها, فمن باب هذا هي قامت بالإيه؟ قامت بالخدمة, وإلا الخدمة ليس عليها. بالمعروف تغسل لك, تخدمك, هذا تركب لك القدر, هذا كله بالمعروف, لأنك أنت ما تزوجت إلا لأجل الغرض منه الجماع, الغرض منه الجماع, فهذا الجماع هو الواجب عليها. وأنت لكن لما أنت أنفقت وزدت في النفقة وبسطت في الرزق فهي تشكر لك ذلك وتقوم بالخدمة, تقوم بالإيه؟ بالخدمة. نعم. طيب. ويجب الرحمة والودة. نعم. حتى على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في بيته يخدم أهله, ما نقرأ سيرة الرسول, وكان يخدم أهله حتى إذا جاء في البيت يقوم مع المرأة, ربما الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل أفعال البيت هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يسير في سيرة أهله بسيرة حميدة, تحل من البذرة تقوم تبكي ويسكتها, تكون هي مثلا تطبخ ولا تكون تغسل, مدري إيش, هذا واجب عليك أنك أنت مع زوجتك تكالفها. نعم. أو تأتيها بخادمة, لأن خدمتها ليس واجب عليك, أنت واجب على أنها متى دعيتها للجماع هي تجيبك، هذا فقط. نعم. لكن الجهل ما يعرف قدر المرأة، الجهل ما يعرف قدر المرأة. المرأة لو وجت عليك أنت تحت يديها، بالله لو أخذت شوية من حيضها وجعلت لك في الطعام، كل يوم أنت تمرض تمرض تمرض تمرض، لأنه ما يقتل قوام، ما يقتل قوام بل يسل. لو حصل منها عناد وكذا وكذا وهي ما تريده، نعم، بس من حتى قريب تحطه في الطعام خلاص من الحيض. كل يوم سل أنت مريض مريض مريض مريض إلى آخره. نعم. وبعد ذلك الله يقول لنا ايه؟ الله ايش يقول؟ كيدهن ايه؟ ان كيدكن عظيم. وش الشيطان ايش يقول؟ ان كيد الشيطان كان ايه؟ كان ضعيف. المرأة اقوى من الرجل، المرأة اقوى اقوى اقوى في الكيد، الكيد اقوى من الرجل. نعم. طيب سيد. نعم. وللرجال عليهن درجة، درجة يعني مرتبة عالية. الرجل أعلى من المرأة، ليه؟ لأنه هو الذي يقوم بالصرف، وهو الذي يقوم بسكن البيت، وهو الذي يأتي بالغداء ويأتي بكذا ويأتي بكذا. لكن لا ينسى الإنسان ود المرأة. أنا مرة من المرات ركبت من أبها حينما كنت مدير مصر بخمس مشيات، وأنا عمري 26 سنة ذيك الأيام، عام 59 ركبنا وجينا عند أمير تربة، أمير تربة أحد الأمراء جماعة الأمير فيصل الله يرحمه. بعد ذلك راكب معنا رجل من تجار أبها، رجل شاي، وكان زوجته معه. ولما جاء تنزل من السيارة مسكها من يدها وأخذ البكشة ورعى صحبتها. فالأمير دحين رأى هذا الرجل الشايب يتحافظ على زوجته، نعم، ويؤدي لها الخدمة بأن يمسكها ويطلعها السيارة وينزلها من السيارة. فهو نظر في الرجل، قام الرجل ايش قال له؟ أشار له بأصبعه، بس هذا الرجل اللي مع الزوجة الشايب أشار للأمير حقترب بأصبعه. بعد ذلك لما جينا في المجلس، لأنه كان الملك عبد العزيز الله يرحمه يتغشى بالرحمة وينزل عليه سحايب الرحمة، هذا الرجل له عند الله ثواب عظيم، كل يوم يكتب له من الثواب. لأن هذه نحن الراحة التي نحن فيها والأمان، كل يوم يكتب له الثواب رحمه الله، جزاه الله عنا خير الجزاء. لما جينا جاء الملك، كان ديك الأيام كانت 1000 ريال، لكن نحن يمكن زيادة دحين 1000 ريال للأمير، إذا جاءوا السيارات زالين ونزلوا عنده ضيوف يذبح لهم ويعشيهم من هذه الإيش اللي يسموها هي برونها، هذه الدول الدائرة يسوي منها الشاي ويسوي منها الحاصل يعني. فجلسنا، فقام الأمير بيلقي علينا ما راه من الرجل الشايب، قال هذا الشايب أنا رأيته كده. قال له يا شيخ أشر لي كده، فيسأل ويقول ليش معنى كده، يقول له يعني أنا إذا قامت علي شهوتي من يهجدها، إذا قام علي ذكري من يرجده، بل من أقضي حاجتي منها، كيف ما أراعيها. شوف بالإشارة يقول له كده، يعني الأمير فهم، يعني كأنه يقول هذا الرجل أنا إذا قام علي ذكري واشتهيت أن أجامع من يجعله يرقد إلا بعد الإيماء هذه المرأة، يعني أنا محتاج لها، أنا محتاج. ولا تنسوا الفضل بينكم، الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. فالأمير يعني أراد أن يشدنا، قال أنا فهمت إنه لما يقول بصباعه كده، لما يقول بصباعه كده يعني على أنه لو قام شهوتي علي من يقضي شهوتي ويجعلني أنا في ذلك الوقت أقدر أنام أقدر أرقد غير هذه الزوجة إذا جامعته. فأنا أقوم بخدمتها إلى آخره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. شوف الرسول خيركم لأهله. الإنسان إذا رأى أنه نفسه أنه يكون مع زوجته رحيما وشفوقا معه يعرف على أنه من الأخيار، أنه من الأخيار. والرسول عليه السلام أخيره، لأن الرسول كان يفعل ذلك. إذا كان سيدنا أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه كان يحلب الشياه لجيرانه للزوجات للحريم اللي ما عندهم أحد يحلب الشياه لزوجات الغنم من المرعى، يأخذ الغنم يحلبه كل واحد يديها القدر حقه. لما تولى وبايعوه بالخلافة قامت بقاته الثانية تهديتين بعدوا بعضهم النساء الجارات بعض تقول له أبو بكر اليوم صار خليفة، بكرة ما عاد إيش يحلب لنا الإيه الشيعة. وإذا هو طالع من الزقاق قال لا، أبو بكر على ما هو عليه، ولو كان خليفة يحلب. شوف التواضع. اليوم ما نعرف قدر المرأة، اليوم نحن ما يعرف قدر المرأة إلا الأعاجم، صحيح العجب يحترم المرأة، لكن عندنا العرب هنا بالكفش بالمضاربة بالضرب لا ما يسمح. لكن بنات اليوم لا، بنات اليوم وروا الرجال وروهم هذا كبنات أول كان بنات أول كانوا مساكين مستحيين وكانوا كده وكان الحياة، لكن بنات اليوم لا بتقول لك فدعينك أنا أحسن منك أنا جامعية، خفت إذا كنت ما عندك جامعة قل لك أنا جامعية أنا كذا إلى آخره. نعم طيب سيدي. وقال الله عز وجل الصالحات قانتات أي قيمات بحقوق أزواجهن. والقنوت القيام، والقنوت الدعاء، وقيل قانتات أي مصليات. ومنه قوله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل، إيه أنا قانت يعني قائم آناء الليل. والله يحب في الصلاة القنوت يعني طول القيام، طول القيام دحين ما في الفوق بعضه يركع السجود وبس السجود والركوع وبس السجود وراء بعضه. الله تعالى يحب القنوت على أنك تؤدي الصلاة بالطمأنينة وتؤديها بالطول. إذا كنت وحدك إذا تقرأ بالفاتحة تقرأ بعدها بالسور الطوال، لأنه القرآن بنفسه عبادة، وأقرب ما يتقرب العبد إلى ربه بتلاوة القرآن، بتلاوة القرآن، خصوصا إذا كنت أنت في السجود. كانوا يقولوا بعد الأئمة رحمه الله يصلي الليل كله في ركعتين، يصلي الليل كله في ركعتين رحمهم الله تعالى. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا من حقوق الزوج. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه يعني كناية المرأة فراش الرجل، إلى فراشه يعني إلى جماعها. نعم. وأبت باتت الملائكة غضبانة عليها حال كونها يعني غضبانة إيه؟ أو بادت المد غضبانة خبر إيه؟ بادت الملائكة غضبانة عليها. نعم. هذا حديث متفق على صحة أخرجه مسلم عن زهير بن حرب الجرير عن الأعمش. ولا ينبغي على الرجل أن يسافر عن أهلي ويتغيب زيادة عن 4 أشهر. 4 أشهر لا، إذا غاب يكون الإثم عليه، لأن المرأة تصبر إلى غاية 4 أشهر، لكن بعد 4 أشهر يعني يكون الذنب عليه، نسأل الله السلام. لأن يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يعس بالليل وسمع مرأة تنشد إلى آخره. بعد ذلك سأل عن البيت وسأل عن أهل البيت، فقالوا ناس كرام ما عندهم هذا الشيء ولا كذا ولا كذا ولا كذا. فسأل المرأة قالت إن زوجي غائب غيبتموه في الجهاد والآن زيادة عن 4 أشهر. وسيدنا عمر رضي الله عنه أرسل إلى هناك وجلب زوجها وجعل المداقشة كل 4 أشهر يرجع. فالناس بعض الناس الآن يغيبون عن زوجاتهم 5 أشهر 6 أشهر 7 أشهر يكون الذنب عليه. كما أنت تشتهي كذلك الزوجة تشتهي، ربما أن الزوجة تكون أشد منك شهوة، ولا الزوجة إلا أن تحصل. نعم طيب سيدي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال حدثنا أبو حزيفة، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فرأى رجالا يسجدون. فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض. يسجد. نعم. يسجد بعضهم لبعض. يركون رؤوسهم. نعم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن معناته لا يجوز السجود إلا لله. لا يكون السجود إلا لمن؟ إلا لله. نعم سيدي. وروي عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر في خطبة حجة الوداع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إيش معنى غير مبرح؟ يعني غير مكسر للعظم وغير مخرج للدم. يعني ضربة تأديبي. ضربة تأديبي هذه إذا فعل الشيء منكر. نعم طيب. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال الإمام: فيه دليل على جواز ضرب النساء على ما أتينا به من الفواحش وتركنا من الفرائض. وكذلك إذا خرجت بغير إذنه من بيته أو أدخلت بيته غير ذي محرم لها أو خانته خيانة ظاهرة فله تأديبها بالضرب لأنه قيم عليها ومسؤول عنها. روي أن معاذا رأى امرأته تنظر من قوة في خباء فضربها. أن معاذا رأى امرأته تنظر من قوة. تنظر من قوة يعني من نافذة من طاقة. تنظر من قوة من طاقة. نعم. في خباء. في خباء يعني خباء في محل يعني تختبي فيه. إما أن يكون مثل الخيمة أو يكون مثل بيت الشعر. طيب. فضربها. قال أخبرنا محمد بن الحسن المربن كشائي. قال أخبرنا أبو سهل. اليوم يخرجنا بوجوهنا اليوم. وبعد طلبة العلم والعياذ بالله من أخواننا الأندونيسيين من الدول البنجر وغيرهم تقف المرء صف كده يحط الحديد صف هناك عند المسجد حق أسفل بالحمرة بهذا الصف ويقدر يتكلم مع اللي هو أخوه مدري غير والناس يمشوا يخرجوا ويطالعوا الناس طالعوا فيه يروح إلى هناك بعيد أهرج معهم بعيد أبعد. تعرف على أن النظر إلى المرأة لا يجوز ونظر المرأة إلى الرجال لا يجوز في الطريق حتى الناس ما يندر مسلوخ شغل إذا كان معسكر. كم مرة أنا زعلت عليهم كم يوم الجمعة كم سويت دعيك معهم بالحمرة في هذا والعياذ بالله والوجه كاشف. بعدين يجوك الناس من برا اللي ما يعرف يقول لك هذول أهل مكة مع أنه حاشا أنه أهل مكة ما يفعلوا ذلك أبدا. المرأة ما تكسب وجهها أبدا عند حياة ما تقف ما يجون إلا الأجانب يقولوا بعدين إحنا في مكة والناس اللي يجي من برا يحسبوا هذول أهل مكة ما هم أهل مكة. نعم كلهم أجانب لأنه قد دخل عندهم الإنجليز دخل عندهم المستعمرون وخشبوا وجيههم لكن عندنا مع الحمد لله مكة ما استعمرت لأحد أبدا ولم يكن فيها عاصمة مقدسة عاصمة ربانية عاصمة للرب ما هي عاصمة لحاكم. مكة لم تكن عاصمة لحاكم لأن عاصمة الحاكم حين النزل من فين رايح يا جغر أنا رايح الرياض ليه أبغى راجع المسألة حد أبغى راجع أنا سويت شكاية سويت طلب أبغى أروح راجع. لكن هنا يتردد إلى مكة للعبادة لعبادة الله عاصمة مقدسة عاصمة يأتي إليها لأجل العبادة لا يأتي إليها لأجل أن يبحث عن عن عريضة الدماء العناك العرائض لحكام الدنيا حل العاصمة. وأما هنا هذه مقدسة نسأل الله أن يؤدبنا وكل طالب علم يقرأ العلم ويعرف على أنه هذا شيء حرام لا بد أن يكون لجماعة ولا بد أن يفهم جماعة ولا بد أن يفهم أهله وإلا مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. طلاب علم أي طلاب علم على إيش معرفة نطلب العلم ليه إلا إذا لم نعمل به ونوفق أن نفهم كذلك أخواننا المسلمين. والله يقفوا صف كده، يقفوا صف صف كده بالحمرة بفم أحمد بهذا، يقفوا والناس يطالعوا فيه هم وهناك بعيد عن الطريق. سأل الله السلام. طيب سيدي أقرأ. قال أخبرنا أبو سليمان قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو فزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية الباهلي الكشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. لا تقبح، لا تقول لها أنت قبيحة أنت فاعل أنت كذا، لا. وإذا أراد أن تؤدبها كان تؤدبها بضرب لائق، بضرب لائق لا يكسر عظما ولا كذا ولا تضرب الوجه ولا كذا إلى آخره. والأحسن والأحسن أن يكون بالكلام، ربما تكون كلمة أقوى من سهم، ربما تكون كلمة أقوى من سهم. بعض الناس يتأدب بكلمة، بعض الناس لا يتأدب إلا بالضرب، لأنه أي ناس مختلفة، أرض خبيثة وأرض طيبة. الأرض الخبيثة تأخذ زرعها خبيث، والأرض الطيبة يرجع زرعها شيء طيب. رب إنسان يعني لو تكلمت عليه بكلمة أو بنظرة، إذا نظر إلى الحاكم بنظرة، بنظرة مقتل نظر الحاكم، يعني كأنه ثبت عليه على أنه فعل كذا وفعل كذا. فإذا نظر إليه الحاكم بنظر شدر شدر يعني كده يعني غضب، ربما يتمنى على أنه أن الأرض تنزل به ولا يقف. نعم. وبعض الناس لا، أي ناس مختلفة، أرض خبيثة لا لا لا لا يسمح فيها إلا الضرب أو الحبس أو إلى آخره. نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا. نعم. ولا تهجر إلا في البيت. ولا تهجر إلا في البيت، يعني على أنك مو مرات تبى تهجرها تقوم تروح تبات برا، لا، أهجر في البيت، خذ فراشك وخلي فراشك منعزل عنها بعيدا عنها بعيدا عنها. وتهجر إلا في البيت، يعني لا تخرج برا، لا. بعدين إذا هجرتها ربما يؤديها الشيطان إلى أنها إلى أنها تحابب غيرك أو تبيد غيرك إلى آخره. نعم. شو الرسول كيف يؤدبنا صلوات الله وسلامه عليه؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي، فهو يؤدبنا كما أدبه ربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها وهو على قدر وسع الزوج، وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها فهو لازم حضر أو غاب. لا بد من الإيه؟ لا بد من من من من من النفقة عليها من طعام وكسوة وسكن إلى آخره، حاضر أو غائب، سواء كان حاضرا أو كان غائبا. نعم. على الزوج. نعم. وإن لم يجد في وقته كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة. نعم. سواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته أم لم يفرض. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرب الوجه دلالة على جواز ضربها على غير الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه نهيا عاما، لا يضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه، نهيا عاما يعني عام مطلقا، سواء كان المضروب إنسانا أو حيوانا. نعم. ليه؟ لأن الوجه أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله العضو الذي يعرف به الإنسان، الإنسان يعرف به واحد الدق ظهره تعرفه حتى التفت إليك، إذا التفت عرفته بوجهه. نعم. فالوجه عندنا أعظم موضع، أعظم عضو في الإنسان هو الوجه، وأعظم موضع في الوجه هو الجبهة، ولذلك الجبهة لا يجوز إرخاء الجبهة إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله لا تقبح معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بأن يقول قبحك الله وما أشبهه من الكلام. نعم. وقوله ولا تهجر إلا في البيت أي لا يهجرها إلا في المضجع ولا يتحول عنها أو يحولها إلى دار أخرى. زي ذاك الرجل الذي كان إيه؟ كان يحب أن زوجته تأتيه بأبناء ذكور، وكانت هي حملت منه مرات ولا كان تأتيه إلا بالإناث، تأتيه بالإناث، فلما هو يحامل قال لها يعني يخاطبها إن جئت يظن على بعد الجهال يظنون على أن المرأة هي المصنع، المرأة هي المصنع هي التي تصنع الخلق، ما يدرون على أن الصانع من هو، الصانع من هو الذي يخلق الله سبحانه وتعالى. المرأة جنسين، المرأة يجتمع ماء ويجتمع ماء الرجل، ماء الرجل يخرج من صلبه وماء المرأة يخرج من ترابيبه. الترابيب ما كانت تحت البحث التجمع، الترائب. خلق الإنسان من إيه؟ من ماء، مجموع من إيه؟ من صلب الرجل وترائب المرأة. نعم. فهو فالمرأة شهوتها عندها إيه؟ تحت سيوسها، تحت الديسة. نعم. فنزول ماء من تلك الجهة إلى آخره، والرجل من الصلب. نعم. لكن الحيوان المنوي الذي هو فين مخلوق؟ مخلوق في الرجل، في الرجل. فهذه المرأة قال لا شوف يا فلانة، انت ترى هذا الحمل، جيتيني ببنت، انا ما عاد ادخل البيت. اراد الله جاءته بنت، فقام البعيد زعل وراح سكن بعيد عنها، سكن بعيد عن مين؟ عن المرأة، لان عدد بايه؟ ببنت. هو يظن على ان خلق البنت وخلق الذكر بيد ايش؟ بيد المرأة. فهي صعب عليها كيف زوجها ووالد ابناء او اولادها يكون بعيدا عنها. فكتبت شعرا وارسلت اليه تقول: ما لي ابي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي